وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن قالها، يعني هذه الكلمات، من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسيه فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. ليه النبي عليه الصلاة والسلام قال عن هذا الدعاء سيد الاستغفار؟ الاستغفار هو طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، والمغفرة لها معنيين: المعنى الأول هو الستر، والمعنى الثاني هو الوقاية، هي من المغفر اللي هو غطاء الرأس للمحارب، فهو بيحميه من ضربات السيوف وبيستر الرأس. فمعنى لما أنت تقول يا رب اغفر لي، تطلب تقول استغفر الله يا رب اغفر لي في الذكر بتاعك او في الدعاء، معناها ان يا رب استرني فلا افضح في الدنيا ولا في الاخره، ومعناها يا رب اغفر لي يعني يا رب لا اعاقب على هذه المعصيه، اثر المعصيه يعني الانسان يعاقب عليها. مقال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مقال: اذنب عبد ذنبا فقال: اي ربي اذنبت ذنبا فاغفره لي، فقال: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. يأخذ بالذنب يعني يعاقب على المعصية على الذنب، ويغفر الذنب يعني يستر ويتجاوز. ففي سيد الاستغفار النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هو أفضل صيغ الاستغفار. ليه؟ لأن ده سمي سيد لأن هو يجمع معاني التوبة. الإنسان فيه بيفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، يظهر العجز، يظهر إن قد إيه أنا ضعيف وقد إيه إن أنا فقير إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. فبتعترف إن ربنا سبحانه وتعالى هو الرب، اعتراف الربوبية، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، واعتراف بالألوهية. المشكلة اللي كانت عند المشركين والكفار، إما أنه هو عنده مشكلة بينكر وجود ربنا سبحانه وتعالى، فعنده مشكلة في توحيد الربوبية، أو عنده مشكلة في توحيد الألوهية، هو بيثبت وجود ربنا سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماء والأرض وخلق الإنسان، ولكن بيعبد آلهة مع الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف. فإنت في الدعاء ده، في الاستغفار ده، بتثبت لله سبحانه وتعالى توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، تقول: اللهم أنت ربي، يا رب أنت وحدك يا رب، ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، يعني أنا يا رب مش متكبر، أنا عبد فقير، أنا يا رب مخلوق من مخلوقاتك، خلقتني، واعتراف أن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. ما استطعت لي يعني فيها نفي الكبر، ان انا ليا طاقه وان انا عاجز ان انا اوفي حق الله سبحانه وتعالى، انا على عهدك ووعدك ما استطعت. ثم قال: اعوذ بك من شر ما صنعت. شوف الجمال في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بتقول ايه؟ اعوذ بك، يعني يا رب الجأ واستجير واحتمي بك من شر ما صنعت. يا رب شر ما صنعت ده ذنوبي دي، أنا خايف منها، خايف من أثر الذنوب دي، فأعوذ بك يا ربي من شر ما صنعت. إن الذنب بتاعي ده يكون سبب في ضياع خير، حرمان من فضل أو سلب نعمة، أعوذ بك من شر ما صنعت. ما هو لو أنا عملت معصية كل ذنب لي أثر في الدنيا، اللي بينظر الحرام ويسمع الحرام وبيقول الحرام ويأكل الحرام، كل ده لي أثر على الإنسان، أثر على قلب الإنسان، وأثر في تغير النعم وتغير معاملة الله سبحانه وتعالى للإنسان. فأنت بتقول أعوذ بك من شر ما صنعت، إن أثر المعصية يا رب أنا أعوذ بك يا رب من شر ما صنعت. قال أبوء لك بنعمتك علي. شوف شوف الدعاء، يعني في توحيد الربوبية والألوهية واعتراف الإنسان بالعبودية، أنا يا رب عبد فقير وإن أنا محتاج التوفيق، أعوذ بك من شر ما صنعت، فيها اعتراف إن أنا عملت ذنوب وإن أنا مخطئ وإن أنا مقصر، واعتراف بالنعمة. يعني أعظم أبواب العبودية إن الإنسان يرى النعمة، يعترف لله سبحانه وتعالى بالفضل والإحسان، ويرى التقصير والإساءة، إن ربنا سبحانه وتعالى محسن وينعم ويستر ويحفظ الإنسان ويسبغ على الإنسان النعم الظاهرة والباطنة، والإنسان مقصر في حق الله، مقصر في شكر الله، ومقصر في أداء الواجب، بل إن هو يفعل الذنوب ويتجاوز أمر ربنا سبحانه وتعالى ويتعدى حدود الله سبحانه وتعالى. فأنت بتقول أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك يعني أعترف لك يا رب بنعمتك علي. يا رب أنا معترف بالنعم. قال تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، أنا يا رب شايف النعم دي ومعترف بيها ومقر إن كل الخير اللي أنا فيه ده بفضلك ورحمتك وكرمك. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. ده باب من أبواب الإجابة، إن الإنسان يعترف بالنعمة وإن هو يعترف بالتقصير. ففي فرق كبير جدا بين إنسان يروح وهو بيعتذر يقول والله أنا عارف إن أنا غلطان، وعارف إن أنت صاحب فضل علي، وإن أنت أكرمتني، وإن أنت عملت وعملت، ويعدد النعم ويعدد الإحسان، وأنا معترف إن أنا غلطان. فمجرد الاعتراف ده، اعتراف بالتقصير والاعتراف بالنعمة، رؤية النعمة، ده بيخلي الإنسان اللي هياخد منك الكلام ده يقبله. ولله المثل الأعلى. فرق بين إنسان متكبر مش شايف نعمة ربنا، مش شايف إن ربنا أنعم عليه، يقول لك هي فين النعم دي، هو فين الإحسان ده، تقول له يا أخي ربنا وسع عليك وربنا أنعم عليك، فين النعم دي، هو شايف بس المصايب وشايف البلاء وشايف الشر في تقدير الله سبحانه وتعالى ويرى ده بس. لكن فرق بين ده وبين اللي شايف نعمة ربنا، فرق بين الإنسان المتكبر اللي تيجي تقول له يا عم استغفر وتوب، يقول لك أنا هتوب، أنا عملت إيه، ده أنا كويس، ده غيري بيعمل وبيعمل وبيعمل، هو مش شايف إن هو بيعمل حاجة. يعني زي شاب من الشباب مرة يقول أنا ما عنديش أي كبائر، يعني التوبة دي أنا مش محتاج إن أنا أتوب، لأن أنا ما بعملش كبائر خالص. أصلا تصور الإنسان إن أنا تمام وإن أنا كويس، ده غير الدعاء ده خالص. دعاء ده دعاء الافتقار، دعاء إن أنا يا رب مقصر، إن أنا صاحب ذنب، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أعترف بذنبي. في الآخر هو طلب المغفرة بقى، بعد الاعتراف ده، بعد المقدمة الثناء على الله سبحانه وتعالى وتوحيد الله سبحانه وتعالى، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، يا رب اغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا رب أنا عندي ذنوب، هروح فين؟ يعني مين اللي يغفر لي الذنوب دي؟ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من قالها هذه الكلمات من النهار موقنا بها بالمعاني ومعترف فعلا والكلام ده صادق، هو صادق في الكلام ده، قال فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة. إنه يموت على على على خاتمة حسنة، اعتراف بالذنب وتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وقال ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. في قول النبي صلى الله عليه وسلم أبوء لك بنعمتك علي، في اعتراف إن العصيان لم يكن جحود للنعم، يعني يا رب أنا ما عملتش الذنب علشان أنا جاحد، لكن يا رب ده كان جهل مني وإسراف على نفسي وده تقصير، فده مش علشان أنا جاحد بالنعمة دي، والله أنا شاكر وشايف إن النعم دي من عند الله سبحانه وتعالى وأرى فضل الله سبحانه وتعالى، ولكن ده تقصير مني وجهل مني. لذلك قال بعض الصالحين ينبغي العبد أن تكون أنفاسه كلها نفسين، نفسا يحمد فيه ربه ونفسا يستغفر فيه من ذنبه. وقال الله عز وجل في قصة آدم في سورة الأعراف: ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. أقسم بالله وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما معاتبا، سبحانه وتعالى يعاتب آدم: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نعرف نقول الكلمة دي: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قال تعالى: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فالله سبحانه وتعالى مجيب، استجاب دعاء آدم عليه السلام بطلب المغفرة. ولذلك لما سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. خلي بالك ده مين؟ يعني ده الصديق رضي الله عنه، يعني أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل رجل في الأمة، ورايح للنبي عليه الصلاة والسلام وده دعاء، بيقول له أنا عايز أتعلم دعاء أقوله في الصلاة، أقول إيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. يعني لما تخلص في التشهد أو في السجود، بعد لما تخلص التشهد وهتدعي قبل ما تسلم أو في السجود، قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ده مين يا جماعة؟ ده سيدنا أبو بكر. يعني سيدنا أبو بكر يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا بالتقصير في الواجب وفعل المعاصي، وإنه أو لا يغفر الذنوب إلا أنت. يعني يا رب أنا ظلمت نفسي وعملت سيئات كتير ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحيانا أنت ممكن تقول للإنسان ادعي بالدعاء ده، هو لا يرى إن هو ظلم نفسه ظلم كثير، يعني مش معتقد إن أنا ظلمت نفسي ظلم كثير، ده أنا يعني عملت حاجات كتير حلوة، ده أنا أكيد الكلام ده مش لي أنا. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمه، يقول له قول كده في الصلاة: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. على قد ما الإنسان عارف نفسه، وعلى قد ما الإنسان يعرف ربنا سبحانه وتعالى ويرى قدر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، على قد ما يشوف إن هو مقصر. لكن الإنسان لما يعرفش نفسه، طبيعة النفس دي، ومش وغافل عن العيوب اللي هو فيها وغافل عن الذنوب اللي بيقع فيها، ولا يعرف قدر ربنا سبحانه وتعالى، هيبقى شايف ان هو ما عملش حاجه، مش محتاج ان هو يستغفر، مش محتاج ان هو يتوب. قال الله عز وجل: والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله. يعني لو انت عندك ذنب، احنا قلنا في قول الله سبحانه وتعالى في الحديث: يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم. وهنا يقول: ومن يغفر الذنوب إلا الله. ده كلام ربنا يا جماعة، ربنا اللي خلق الإنسان هو اللي يقول ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعل. المهم أن أنت لا تصر على المعصية، تقطع أسباب الذنب ده، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقال الله عز وجل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، يعمل سوء، يقع في ذنب أو في كبيرة من الكبائر، أو يظلم نفسه بالتقصير في حق الله أو فعل المعصية، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. لما ذكر الله سبحانه وتعالى ذكر لنا قصة موسى عليه السلام بعد ما وكز الرجل، قال تعالى: فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين.